نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله بالجميع ووفق الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين. المستمع أبو محمد يبدأ هذه الحلقة نبدأها بسؤاله، يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما الضابط الشرعي للتشبه؟ أعني تشبه المسلم بالكفار، حيث إن بعض الناس قد اتسع في هذا الأمر كثيرا، فيقول بأن استعمال البنطال حرام لأنه تشبههم بالغرب الكفار. ما الضابط الشرعي في هذا الأمر؟ أرشدونا ووجهونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن ضابط التشبه لا شك أنه سؤال مهم، وكما أشار السائل أنه يعني قد يحصل عند التباس عند بعض الناس وفي هذا الموضوع. أو أما من حيث تحريم التشبه، لا شك أن ديننا بيّن النهي عن التشبه بالكفار ومباينتهم في ما هو من خصائصهم، ولهذا العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لهذا العلماء قالوا إن تحريم التشبه بالكفار إنما يكون فيما هو من خصائصهم، بمعنى أنهم الأشياء التي لا يشاركهم فيها المسلمون. الذي يوضح الخصوصية تقريبا هو أنك حينما ترى هذا تعرف أنه من الفئة الفلانية، أو أن هذا اللباس من الجهة الفلانية أو الطائفة الفلانية أو البلد الفلاني، فهذا يبين الخصائص. طبعا حين نقول بلد فلان لا يعني أن كل بلد، إنما الكلام فيما يبين الخصائص، وإلا حين قد يكون بلد مسلم ولا مانع وإن كان لباسه يختلف أو ما يقتنيه يختلف، فلا شك أن التشبه في المسلم ما في إشكال، لكن نحن هنا نبين ما هو مدار التشبه، هو ما كان من خصائصهم. وهذا وكثيرا ما يكون في الأفعال أيضا، لا يفعل هذا إلا هؤلاء أو نحو ذلك. فإذا كان مثلا هذا اللباس يلبسه المسلمون وغيرهم، فإنه لا يكون من خصائصهم ويكون لبسه جائزا. أيضا العادات والتقاليد تختلف وتتغير أيضا، وأيضا إذا تغيرت يعني أيضا يتغير الحكم معها كما هو معلوم. والذي إذا كان فقط خاصة ما يتعلق بالبنطال، لا شك البنطال أو البدلة اللي ليس اليوم خاصة بالكفار، بل يلبسه المسلمون وغيرهم. سئل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الضابط في المسألة، فقال: التشبه بالكفار يكون في المظهر واللباس ومن آخره، ومعنى أن يقوم الإنسان بشيء يختص به الكفار بحيث يدل من رآه أنهم الكفار، وهذا هو الضابط. أما إذا كان الشيء قد شاع بين المسلمين والكفار، فإن التشبه يجوز وإن كان أصله مأخوذا من الكفار، ما لم يكن محرما لعينه كلباس الحرير. إذن مقياس التشبه هو أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، وهذا هو الذي ينبغي أن يعلم. أما إذا كان بحيث لا يتميز به الكفار غيرهم، فإنه لا يكون تشبها وإن كانوا هم يفعلونه. لهذا الإمام مالك رحمه الله حينما بعض السلف كره لبس البرنس، البرنس هو الثوب الذي رأسه غطاء الرأس مربوط به، لباس الرأس مربوط به، وقد يكون أصله لم يكن من لباس المسلمين. فسئل مالك عن البرنس فقال: لا بأس به. قيل: فإنه من لبوس النصارى. قال: كان يلبسها هنا. فإذا المقصود هو أنه لا يكون من خصائصهم. الحافظ الفتح حينما تكلم عن المياثر والتشبه بالعاجم قال: لكن كان ذلك شعارهم حينئذ هم كفار، ثم لما لم يصل الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة، بمعنى أنه

يقول: هل يجوز لي أن أقيم صلاة الجمعة في شركة متنقلة، علما بأنني قد استفتيت عدة مشايخ ولم يسمحوا لي، ولكن الناس عندنا الذين نشتغل معهم في الشركة يريدون إقامة صلاة الجمعة، والآن أريد رخصة منكم إن كان بالإمكان. على كل حال جزاك الله خير على حرصك على السؤال، لكني والله لا لا لا أستحسن أن الإنسان إذا سأل أهل العلم أنه يتنقل، ما دام العلماء أفتوك فينبغي أن تلتزم بفتواهم، ولا سيما إذا كانوا أهل علم وثقات. أما أنك تتنقل من أجل أن تترخص، هذا لا ينبغي حقا للمسلم أن يفعل مثل ذلك. إنما المسلم حينما تبدو له حاجة أو حينما يريد أن يعلم حكم مسألة، فلا ينبغي للمسلم يعني حينما يعرض له حاجة أو حكم أن يتنقل بين العلماء، إنما يقتصر على أن يسأل عالما يثق فيه في دينه وعلمه ثم يقتصر عليه. أما أن تقول سألت علماء ثم أفتوني، فهذا لا يحسن أبدا، وأخشى أن هذا يدخل في قلة الورع وقلة يعني الحرص والتحري في الدين. على كل حال نعم، الجمعة كما ذكر العلماء أنها لا تقام في البراري ولا تقام إلا في القرى وفي الأمصار في المدن المستقرات، وكما قالوا أنك مستوطن أن يستوطنوا في مكان مستقر. أما إذا كانت كما ذكرت في مكان غير مستقر فإنها لا تقام فيه الجمعة. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثالث يقول: أريد أن أسأل عن كفارة النذر الذي لا نستطيع تنفيذه وهو نذر الطاعة. لا شك أولا النذر يعني ابتداء منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. فينبغي الإنسان أن ينذر، لأن النذر كأنك تشترط على الله، تقول: يا رب إن أعطيتني كذا فتقربت لك بكذا، إن شفيت ابني فإن أفعل كذا، إن رددت غائبي لك كذا. هذا إنما ينبغي أن تسأل الله مباشرة ولا تربط، ولهذا كما قال: إنما يستخرج به من البخيل. لكن على كل حال إذا نذر الإنسان نذر طاعة فإن الأصل أنه يجب عليه أن الوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. لكن إذا فعلا يعني لم يتمكن أو لم يستطع فإنه يكفر كفارة يمين، كما قال ابن عباس: من نذر نذرا لا يطيقه فكفرته كفارة يمين. فإذا لم تتمكن من الوفاء بنذرك فإنك تكفر كفارة يمين إن شاء الله وتبرأ الذمة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الرابع والأخير للأخ علي الصبيح من لحج اليمن، يقول: ما حكم من مارس العادة السرية في نهار رمضان؟ العلماء رحمهم الله وكثير من المحققين شددوا في هذا الموضوع في الاستمناء أو في العادة السرية، وأنها يعني قالوا لو كان خيرا أو فيها مخرجا أو خيرا لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع الباء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وحصر المخرج في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فلا شك أنه يعني ينبغي أن هذه ممارستها يعني ممنوعة، والأصل فيها المنع، وقيل أن فيها أضرارا، لكن على كل حال ليس قد يكون هذا محل النظر، هو النصوص والأحاديث ليس فيها ما يدل على، لأن الله عز وجل حصر الزواج في الزواج النكاح في الزواج من كل يمين، وكذلك أيضا في الحل هو في غض البصر والصوم، ولم يذكر هذا مخرجا، ولهذا يعني ينبغي الابتعاد عن هذا. وأشد من هذا أنك فعلت ذلك في رمضان، وأيضا هذا أشد. وعلى كل حال لا شك أنه من استمنى في رمضان فإنه يفسد صومه، وعليه يتوب الله عز وجل وأن يقضي هذا اليوم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو محمد يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، ما حكم ما يأخذه الكفيل من العامل من مبالغ مالية مقابل حق الكفالة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أنه لا يجوز للكفيل أن يأخذ شيئا من المكفول، وأن يلزم مكفوله بدفع مقابل من أجل كفالة. أو سجل تجاري أو يشترط في نقل كفالة مبالغ معينة، إلا إذا كان مقابل تكاليف حقيقية. إذا كان مقابل تكاليف حقيقية، وكذلك أيضا يعني مع ملاحظة ما يقرره النظام الذي يعني سنه ولي الأمر مما لا يخالف شرعا، لابد من الالتزام به، لابد. فإذا كان هناك تكاليف حقيقية مثل استخراج أوراق أو تأشيرات أو تذاكر سفر مثلا، وهي لا تلزمه أم بذلك تلزمه نظاما، فلا يطلبها من المكفول أو من العامل. أما إذا كانت لا ليست يعني على العامل، فممكن أن يأخذ مقابل هذه الأشياء، بمعنى أنه إذا كان مقابل تكاليف حقيقية ومسوغة نظاما كما قلت تأشيرات وغيرها، فهذا لا مانع منه. أما مع ذلك فإنه لا يجوز أن يكلف العمال ما لا يطيقون، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أم أمجد من جدة تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يجوز للنساء أن تقرأ الواحدة منهن القرآن ورأسها مكشوف أو يظهر بعض من عورتها كالساق أو الذراعين، وهذا كله في بيتها وجزاكم الله خيرا؟ لا يشترط في قراءة القرآن ستر العورة النسائية، بمعنى كشف الرأس، فلا شك طبعا يعني الهيئة الحسنة مطلوبة، وخاصة أنه يعني العبادة، غير القرآن عبادة، لكن لزوما أو وجوبا لا، فلا مانع أن تقرأ المرأة وهي كاشفة رأسها، ما دام ليس عندها غير محارم، ليس عندها إلا محارمها، فما دام عندها المحارم أو نساء مثلها، فلا مانع أن تقرأ وهي كاشفة الرأس أو كاشفة اليدين أو نحو ذلك، فهذا ليس شرطا، فتغطية الرأس ليس شرطا في قراءة القرآن، فهي تقرأه قائمة وقاعدة ومضطجعة وسائرة ومتكئة، وكذلك الرجل أيضا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لكم حسن الاستماع. في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء. حتى نلتقيكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.